لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بفترة دخل عليها قال لها يا أم المؤمنين أخبرينا بأعظم موقف رأيتيه من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لأحدثنك. أقبل إلي يوما أقبل إلي ليلة في ليلتي في ليلة عائشة وبقية النساء لهن ليالي، تقول حتى إذا مس جلده جلدي قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، اتركيني الليلة أصلي. قلت يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب أن تعبد ربك. قالت فقام إلى شن معلق في السقف قربة فحل فمها وتوضأ بها. قالت ثم كبر وقام يصلي فبكى حتى بل خديه ثم بكى حتى بل لحيته حتى سمعت تقاطر الدمع على الحصير، يعني قطرات تك تك كذا وهو واقف يصلي ويسير الدم حتى يصل اللحية ويمشي مع الشعر ويسقط على الحصير كأنه مطر. تقول فلما أذن عليه الفجر هو ما بين صلاة وركوع وسجود أقبل إليه بلال ليؤذنه بالصلاة الإقامة، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال. قال بلال يا رسول الله إنك في حال لم أرك عليها من قبل، يعني البكاء العظيم والشديد واضح عليك. وقال عليه الصلاة والسلام إنه أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ما صفاتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وجعل عليه الصلاة والسلام يتلو الآيات على بلال وهو يدعو بلالا إلى أن يتفكر فيها. فكان عليه الصلاة والسلام في صلاته حتى يقول الصحابي كنا نسمع لصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. شفت لما تضع لك ماء في قدر وتطبخه ويبدأ يغلي الماء يبدأ يطلع صوت، النبي عليه الصلاة والسلام مع صلاته ما يشهق ويبكي بصوت عالي كأنه يقول اسمعوني أنا خاشع، لا يبدأ وهو يقرأ ثم دليل أن عليه الصلاة والسلام قلبه يتقطع من بكائه، يقول كأنه ماء يخلي كأزيز المرجلي من البكاء في داخل عليه الصلاة والسلام. له بكاء عند رحمته بأمته وله بكاء عند القبر، أقف أنا وإياكم عليه ومعكم أيها الأفاضل بعد هذا الفاصل بإذن الله، أبقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع. كان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام يوما قول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام لما قال الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته. وجعل عيسى يعني يذكر حاله الذي كان في الدنيا، ثم قال عيسى عليه السلام في آخر الآيات إن تعذبهم، إذا بتعذب عبادك يا رب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت أدرى مني يا ربي، بتعذبهم عذبهم، أنا بلغتهم دينك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن حرك به القلوب، فلما قرأها عيسى يقول إذا بتعذبهم يا ربي عبادك عذبهم أنا ما لي دخل، وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم، أنت غير محتاج إليهم، تغفر لهم وأنت عندك عزة وعظم وجبروت لكنك حكيم تدري من تغفر له ومن لا تغفر له. فلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام الآيات بكى وبكى وجعل يقول ربي أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي ويبكي. فبعث الله تعالى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إليه قال قل لمحمد ما يبكيك، والله تعالى يعلم ما يبكيه. فقال عليه الصلاة والسلام يا جبريل أمتي أمتي يعني إذا عيسى عليه السلام والله تعالى يحاسب مثل الحساب، أنت اللي قلت للناس افعلوا كذا، يا ربي أنا خايف على أمتي أيضا يوم القيامة. فأرسل الله تعالى جبريل أن قل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. دل هذا أيضا على يعني رحمته بأمتها. يا ناصر، طيب كيف يقدر رد جبريل صلى الله عليه وسلم خوف علينا يعني دعالنا وزي كذا، كيف جبريل رد له؟ والله صحيح، يعني هو كيف نستطيع أن نرد له جميله اللي قدمه لنا لما يكون عليه الصلاة والسلام بكى لأجل الأمة ودعا لها وكان يعني حتى يشتاق إلينا، كان يقول وددت لو أني رأيت إخواني، قال الصحابة أولسنا إخوانك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إخواني الذين يأتون من بعدي لم يروني، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. صحيح. طيب كيف نستطيع نحن نرد جميل عليه الصلاة والسلام بهذا؟ أول شيء إذا أنت تريد أن ترد له الجميل على بلاغه للرسالة وحبه لنا وحرصه علينا وعنايته بنا ودعائه لنا ويعني رأفته ورحمته بنا، اتباعه عليه الصلاة والسلام واتباع سنته، تأكل كما كان يأكل، تشرب كما كان يشرب، تلبس كما كان يلبس، تصلي مثل ما كان يصلي، تفعل اللي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام تفعله إذا أنت تحبه، كما قال تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أنت تحب النبي، يعني حتى الآن أخواتنا اللي يسمعنا واحدة تقول يا شيخ أنا والله أحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أنت تحبين أطيعي أوامره. لما النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك بالحجاب، يأمرك بمصاحبة الصالحات، يأمرك بالصلاة، يأمرك بكثرة الذكر، إذا أنت تحبه مثل ما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه وتعرفون حاله قبل البعثة وبعدها، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا أنت فعلا تحبه اتبعه عليه الصلاة والسلام. أحمد، فيه معلومة أنه الحواس الظاهرية للإنسان تتنظف جميعها، اليد تنظف، الوجه تنظف، لكن العين في معلومة أن الدموع تنظف العين سبحان الله. فالشخص اللي دائما يبكي تكون عينه دائما نظيفة. أحسنت. وهذا ترى علميا أيضا له تأثيره، بل بالمناسبة في ذكر البكاء أحد الأطباء المسلمين في بريطانيا اكتشف علاجا لنوع من العمى أخذه من آية بكاء في القرآن، لما قال الله عز وجل عن يعقوب لما فارقه ولده يوسف فقال الله تعالى عنه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، زين مع كثرة البكاء والحزن والهم والغم زين بيضت عيناه، فيوسف عليه السلام لأجل أن يعالج العمى الذي عند أبيه قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، فقالوا إنه كان فيه عرق يوسف فيعلم أنه إذا اجتمع عرقه مع دمع أبيه أنه تنتج منه مادة تعيد إليه بصرة، لذلك الله تعالى قال ألقوه على وجهه فارتد بصيرا، ارتد بصيرا، فهو اكتشف أخذ مادة من العرق ومع الدموع إلى آخره. لكن فعلا يعني الذي لا يبكي أبدا ترى حتى يشعر بقسوة في قلبه، يعني لا يكاد أن يتحرك قلبه لشيء. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول براء بن عازب حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند قبر، يقول فجعل ينظر إليه فبكى وقال يا إخواني لمثل هذا فأعد، لمثل هذا فأعد. يا أخي نحن الآن مع الأسف نمر صراحة بالقبور ونشارك في دفن موتى وتجد بل ذاك اليوم والله في المقبرة الميت ينزل والناس حوله واحد كذا واقف شوي إلا طلع بكيت الدخان زجارة في المقبرة والميت يموت، طبعا هو ما تعمد لكن نسي نفسه متعود يطلع فانتبه بعدين أنه في مقبرة وأطفأها، لكن إذا وصل الحال إلى مثل هذه المرحلة هذه مشكلة. يا أحمد، الآن مع ملهيات الزمن هذه اللي قاعد نشوفها يعني سبحان الله أحيانا نسمع محاضرات نصلي تجد الإمام خاشع مع الآية ومع ذلك يعني ما تلاقي في ذاك الخشوع أو أنك تقدر تبكي. أحسنت. هو طبعا من أكثر الأشياء اللي تجعل الإنسان يبكي أولا غض البصر عن المحرمات، لأن إطلاق البصر يجعل على القلب ران، كذلك كثرة الذكر والتسبيح والتهليل، كذلك يعني كثرة الاستغفار، الحرص على الصلاة، مجالسة الأخيار، أكل المال الحلال، كل هذه أمور تجعل القلب بإذن الله تعالى يحضر في خشوع. صلى الله أن يرقق قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. قبل أن نغادركم جرت عادتنا في كل حلقة أن يكون لنا مقطع في آخر كل حلقة من المقاطع المنتشرة في الانترنت وفي غيره لأجل أن نعلق عليها معكم. نخرج لهذا المقطع ثم نعود إليكم بإذن الله. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. ما دمت ملزما فاستمتع، هكذا كان يقول الحكماء من قديم. ترى يا جماعة الإنسان يعني الذي يغضب ويحزن، الحزن لا يصنع شيئا ولا يبني مجدا. أنا لما أحزن على حال، على سيارتي خربت ولا على جوالي وقع وانكسر ولا على قلمي غالي ولما كتبت به اكتشفت أنه مثلا يعني تقليد ولا غيره، كوني أحزن وأبكي وأعذب نفسي، أنا في الحقيقة أدفع حساب ذلك من بنكرياسي ومن ومن من دمي ومن قلبي ومن عقلي. غدا مع كثرة الهموم التي تهمني وأنا لا أستطيع أن أفعل لها شيئا، غدا ربما أصبت بأنواع من الأمراض بسبب ذلك. لذلك يا أخي الإنسان يعني كما يقال إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. نعم صح. إذا لم يكن ما تريد أرد. هاي ناصر، في المثل دائما يقولونه يعني الدارج بين الشباب يقول إيش يومك، فانتصى أي شيء موقف زيك حاول تتكيف معه وتمشي الأمورنا. ترى هذا هو الإنسان العاقل. لذلك حتى يعني لما يموت لك ميت فرضا ولا يحصل واحد مشكلة ولا غيره، يعني خلاص عش حياتك. يعني قد يأتيك أحيانا الخبر يقال لك ترى السيارة اللي أنت كنت مخطط أنك تشتريها وصار لك شهرين تجمع لها الفلوس، ترى السيارة أمس انباعت بنصف القيمة اللي كانوا سيبيعونك إياها. تقول طيب يا أخي ما أخبرني، الرجل وعدني. قال والله الرجال باعها. خلاص انسى الموضوع، أنت لا يبدأ الموضوع يأكل معك ويشرب، لأنه في الحقيقة سيأكل ويشرب منك. صح. ما يأكل ويشرب منه. خلاص قدر الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، قال قل قدر الله ما شاء فعل. هذا قدر الله علينا. صلى الله يوفقنا وياك. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تواصلكم واهتمامكم ومتابعتكم. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.